بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفسره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إننا نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول أسماء الله الحسنى الثابتة بالكتاب والسنة. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في لقاءين سبقا مع اسم الله الرحمن والرحيم واسم الله الملك القدوس. واليوم بإذن الله جل وعلا نلتقي مع اسمين عظيمين جليلين لله تبارك وتعالى، اسم الله السلام واسم الله المؤمن، لنرى ما العلاقة بين هذين الاسمين وما الدليل على ثبوتهما لله تبارك وتعالى من القرآن ومن السنة المطهرة، ثم كيف يدعو العبد ربه تبارك وتعالى دعاء مسألة ودعاء تعبد وثناء على الله عز وجل، ثم كيف يستشعر المسلم توحيده لله تبارك وتعالى من خلال هذين الاسمين، ثم كيف يتخلق المسلم بأخلاق تتصف مع هذين الاسمين العظيمين الجليلين. اسم الله السلام. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. إذن فاسم الله السلام ثابت في آي القرآن الكريم معرفا بالألف واللام، جاء اسما ولم يأتي وصفا فقط، ولم يأتي فعلا واشتق منه الاسم، إنما جاء اسما لله تبارك وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فوجب على المسلم أن يعتقد في ربه تبارك وتعالى أن من أسمائه الحسنى الثابتة في القرآن وفي السنة أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى السلام. ثم يقول النبي في نفس الحديث: فأفشوه بينكم، أي أفشوا السلام بينكم، انشروا السلام بينكم، تعاملوا فيما بينكم وفيما مع بعضكم البعض بالسلام. فالسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وهذا حينما دخلت يوما على موقعي على الشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت، فإذا بي أجد فيه سؤالا من فتاة نرويجية غير مسلمة، إنها نصرانية، فقالت: عرفني ما هو الإسلام، قل لي ما هو الإسلام في كلمات قليلة. فقلت لها: إن الإسلام الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى السلام، والجنة هي دار السلام، ومن أبوابها باب اسمه باب السلام، وتحية المسلمين حينما يلتقي بعضهم مع بعض هي السلام، حتى ختامهم في الصلاة ليخرجوا منها السلام. ثم لا يصح من المسلم أن يكون مسلما إلا إذا سلم المسلمون من لسانه ويده، ثم يسمى بذلك مسلما لأنه استسلم وسلم أمره للسلام. فإن عرفنا معنى السلام عشنا فيما بيننا بهذا الاسم للملك الواحد الديان الذي من أسمائه الحسنى السلام. والسلام عز وجل هو الذي سلم من النقائص والعيوب، فسبحانه قدوس تنزه عن أن يكون فيه عيب أو نقص أو فيه ما يشينه سبحانه، وهو السلام الذي سلم من كل العيوب ومن كل النقائص. فالسلام هو الذي سلم من النقائص والعيوب، سلم في ذاته بنوره وجلاله، فمن جماله وسبحات وجهه احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلاما لهم، لأنه عز وجل إن رآه مخلوق فإنه لا يقوى على أن يرى ربه عز وجل في دار الدنيا. وهذا كليم الله موسى عليه السلام، قال رب أرني أنظر إليك، فماذا كانت النتيجة؟ لم يمكنه الله من أن ينظر إليه وهو في دار الدنيا، بل تجلى ربه عز وجل للجبل، الجبل الصامد الشامخ في الأرض الذي جعل الله تبارك وتعالى تلك الجبال أوتادا للأرض، أي جعل هذه الجبال بمثابة الوتد للأرض ليمسك الأرض ويجعلها مستقرة بدلا من أن تسيح تائهة في الفضاء. فإذا بهذا الجبل الثابت الراسخ حينما يتجلى له ربه اندك الجبل صار ترابا، لم يقوى على أن يتحمل تجلي ربنا تبارك وتعالى عليه، فما بالك بالإنسان الضعيف. لذلك أبدا أبدا لن يستطيع أحد مهما كان حتى ولو كان من الأنبياء أن يرى ربنا تبارك وتعالى في دار الدنيا، حتى في مسألة واختلاف الكثيرين في قول الله تبارك وتعالى فرآه نزلة أخرى، قال بعضهم والمسألة خلافية عند بعض العلماء بل وبعض السلف اختلف فيها، فمنهم من قال أن الله تبارك وتعالى رأى ربه حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة الإسراء والمعراج، والبعض الآخر ومنهم السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لم يرى النبي ربه، والحديث عند البخاري، فقالت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإنه لن يستطيع أحد أبدا أن يرى الله عز وجل إلا بعدما يموت ثم يبعث مرة أخرى من جديد فيخلق خلقا آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل أهل الجنة الجنة فإنهم يدخلون على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. فطولك أيها الأخ الحبيب إن دخلت جنة الرحمن الرحيم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهلها بغير حساب ولا سابقة عذاب، فإن من دخل الجنة فإنه يدخلها على صورة أبيه آدم 60 ذراعا في السماء. فخلقه أصبح خلقا آخر، إذن هنا يستطيع بقدرة الله تبارك وتعالى أن ينظر إلى ربه ليتحمل رؤية الله تبارك وتعالى، وإلا فمن نظر لله في هذه الدنيا احترق بنور الله عز وجل. فالله لأنه هو السلام فمن جماله وسبحات وجهه احتجب عن خلقه ليؤدي لهم هذا السلام ليسلموا من أن يحترقوا من نوره، فهو احتجب سبحانه عن خلقه رحمة بهم وابتلاء لهم. ابتلاء لهم أي اختبارا لهم. فإنك حينما يقال لك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين وللكفار من أهل مكة، قال لهم أن الله عز وجل في السماء وأنه هو الإله الواحد الأحد الذي يجب أن يعبد ولا يشرك به شيئا، أن يفرد سبحانه بالدعاء وبالعبادة وبالخشوع وبالتضرع إليه وبالتذلل إليه وبالمحبة له والولاء والبراء من أجله وكل ذلك. فإذا ببعضهم يقول كيف نعبد من لا نراه، كيف نعبد من لا نراه، ها هي تلك الأصنام التي نعبدها نراها ونمسها ونحسها بأيدينا، ولكن هذا لا نراه فكيف لنا أن نعبده. والبعض الآخر كالملحدين الذين لا يؤمنون بإله ولا بأنبياء ولا بكتب سماوية ويقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، جئنا من الأرحام لتبلعنا الأرض نتحول ترابا فلا نبعث مرة أخرى من جديد ولا يحاسبنا أحد وليس للكون رب ولا إله. هؤلاء لم يؤمنوا بربهم تبارك وتعالى لأنهم لم يروه، فلو سلمنا أنه كل ما لا يراه الإنسان لا يؤمن بوجوده كان هذا جنونا. فها هي أسلاك الكهرباء تعلم أنت يقينا أنه يسير فيها تيار كهربائي، فلو قلت لك مس هذا السلك عريانا دون أن يعزله عازل وفي مرور التيار الكهربائي فيه لقلت لا. قلت لك لماذا؟ قلت لي لأنني سأموت. أقول لك من ماذا ستموت؟ تقول لي من الكهرباء. أقول لك وهل رأيتها؟ تقول لي لا. فإذا كيف تؤمن بها وأنت لا تراها؟ هذا إن سلمنا جدلا. فهناك أشياء كثيرة في الكون لا نراها ونعلم يقينا بوجودها، وأنت حينما تمرض فقد دخل في جسدك فيروس أو ميكروبا لا تراه فكيف أصبت بالمرض، وغير ذلك من الأمثلة. فليس كل ما تراه عينك يرفضه عقله، هذا رب. ثم من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لم يظهر لخلقه، لماذا؟ ابتلاء لهم أي اختبارا لهم. فمن صدق بوجود الله تصديقا لأنبياء الله وتصديقا بكتب الله أن للكون إله هو الله كان هذا له اختبار، أين من يؤمن بذلك وأين من يكفر ولا يصدق، حتى يسكن أهل الجنة الجنة ويسكن أهل النار النار. فسبحانه من جماله وسبحات وجهه احتجب عن خلقه رحمة بهم وابتلاء لهم. ثم إن رأيت ربك في هذه الدار الدنيا اعلم أنه ليس برب ولا يستحق أن يعبد، كهؤلاء الذين يعبدون المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ويقولون أنه هو الله، أو فريق منه يقولون أنه ابن الله، أو فريق ثالث يقول هو ثالث ثلاثة الآب والابن والروح القدس. أيا كانت تلك الطوائف، كاثوليك أو أرثوذكس أو إنجلية أو بروتستانت أو مريمانية أو يعقوبية أو نصرية أو ملكية، أيا كانت، والله تبارك وتعالى يقول عنهم في القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم إن سلمنا جدلا أنه هو الله أو ابن الله فكيف نعبده وقد رأيناه، لأن رؤيتك إياه دلت على أنه مقدور عليه وأنك أنت القادر لاحتوائه داخل نظرك، لأن نظرك حدد له طولا وعرضا وارتفاعا وجسدا، فاحتوته عينك فأصبحت أنت القادر وهو مقدور عليه. لذلك لأن الله تبارك وتعالى هو القادر القدير لا يراه أحد ولا يحتويه أحد في بصره سبحانه، وهو الذي سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بطلاقة قدرته ونفاذ مشيئته، فسلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها. حينما تقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الكفار: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فهذه الصفة، صفة المكر، إنما هي من الله تبارك وتعالى بالكافرين صفة مدح وليست صفة ذم، فسلم من أن تكون ذما له سبحانه. حينما يمكر أحد من البشر فإنه يذم، ولا تكون تلك صفة مدح فيه، لكنها إن كانت من الله تبارك وتعالى كانت مدحا، فسلم في صفاته من النقائص والعيوب. كيف؟ نضرب على ذلك مثالا. لو جاء أحد إلى مديره في العمل وأراد أن يمكر بمديره هذا، فأثنى عليه خيرا وقال له: أنت كذا وكذا وكذا من صفات الخير، وإني كان لي عندك طلب أريده منك. هو يعلم، ذلك المدير يعلم، أن ذلك العامل لديه دوما وأبدا يأخذ عطلات من العمل بمبرر ودون مبرر، فاستنتج أنه يفعل ذلك ويثني عليه خيرا من أجل أن يحصل على تلك العطلة من العمل. فإذا به قبل أن يفاجئه ذلك الموظف، ذلك العامل، ويقول له: أن أأخذ عطلة هذا اليوم، قال له قبل أن يتكلم معه ذلك العامل حينما أثنى على مديره خيرا وقال: لي عندك طلب، قال له: اصبر عليه، قبل بعد أن أطلب منك أولا طلبي أنا، فخذ هذه الأوراق. وأعطاه أوراقا كثيرة، قال له: انجزها لي اليوم فإنني محتاج إليها الليلة ضرورا. فإن هذا مكر من مديره به، وهذا كان يريد أن يمكر برئيسه هذا في العمل، لكن مكر مديره هذا هل هو صفة ذم أم صفة مدح؟ إنها صفة مدح، لأنه علم مكر من يريد أن يمكر به فمكر هو به، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الكفار يريدون أن يمكرون بالمسلمين بشتى الطرق ليبعدوهم عن دينهم وعن ربهم، فإذا بربنا تبارك وتعالى يجعل مكرهم هذا ينقلب على رؤوسهم هم. فالله سبحانه سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بطلاقة قدرته ونفاذ مشيئته، فمهما ظننت أن هذا الفعل فيه إيذاء لك فاعلم أنه سالم، هذا الفعل من الله تبارك وتعالى، هذا الفعل سالم من كل نقص وكل عيب. فمثلا حينما يكون هناك إنسان فقير فيقول أن الله تبارك وتعالى قد ضيق عليه، نقول له: يا هذا، إن الله لم يضيق عليك لأنه بحاجة إلى مالك، إنما ضيق عليك رحمة بك حتى لا تفجر وتطغى. فكثيرون هم من وسع الله عليهم بالمال فكفروا وطغوا وظلموا وتجبروا وتكبروا على خلق الله، فرحمة منه سبحانه بك أن جعلك في هذا. وعلى هذا فقس باقي الأمثلة، كمن أمرضه الله تبارك وتعالى فإن هذا المرض رفعة له في الدرجات، وتكفير له عن السيئات، ومقربة له سبحانه أن يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى، لأن العبد كلما كان مريضا ضعيفا ظل يدعو الله عز وجل، فيسمع الله سبحانه صوته ويسمع منه دعاءه وابتهاله. أما إن كان في صحة دوما وعافية فإنه ينسى أن يلجأ لربه في أكثر أحيان. فالله عز وجل سلم في أفعاله بطلاقة قدرته ونفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وهو الذي يدعو إلى سبل السلام لأنه هو السلام، فيدعو لسبل السلام وإلى دار السلام من باب السلام بدخولك دين الإسلام إن استسلمت للسلام. ودار السلام يكون باتباع منهج الإسلام، فكل سلامة منشأها منه سبحانه وتمامها عليه لأنه هو السلام عز وجل. ومن الدعاء باسمه السلام ما صح عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال، والحديث في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، بعد أن ينتهي من الصلاة يقول استغفر الله ثلاث مرات، وهذه هي السنة التي تفعلها أنت. وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا تقوله يا مسلم بعد أن تسلم من الصلاة، فإنك تذكر الله باسمه السلام فتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم قبلها وبعد انتهائك من الصلاة مباشرة تقول استغفر الله ثلاث مرات. وأنا أسأل سؤالا، هل كنت في معصية حتى تستغفر أم كنت في طاعة؟ قد كنت في طاعة فلماذا تستغفر؟ تستغفر الله عز وجل من أن يكون في صلاتك نقصا فتسلم الصلاة من النقص، تسلم الصلاة من النقص، وهنا تستشعر معنى أنك عبد لله الذي من أسمائه الحسنى السلام. أما عن آثار توحيد المسلم لله في اسمه السلام، أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، يسلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه يسلم المسلمون من الغيبة ومن النميمة ومن الزور والبهتان ومن السب والشتم واللعن ومن القذف وغير ذلك، ويسلم المسلمون من لسانه ويده، يسلمون من يده فلا يأخذ منهم رشوة ولا اختلاسا، يسلم المسلمون من يده فلا يسرقهم ولا يأخذ أموالهم بغير حق ولا يعتدي على أموال اليتامى ولا الأرامل ولا المساكين ولا الفقراء ولا المحتاجين. يسلم المسلمون من لسانه ويده، في هذه الحالة يكون مسلما حقا، يكون عبدا لله السلام، فيسلم من النار ويدخل دار السلام من باب السلام. وأن يأمن أيضا جاره من أذيته ويؤثر إخوانه على نفسه وعلى حاجته فيعطيهم رغم أنه يحتاج لذلك الأمر. ومن ذلك أيضا أن يفشي السلام ويلتزم بتحية الإسلام، يلتزم بتحية الإسلام، فلا يكون كالبعض الذين حينما يلتقي مسلم بمسلم آخر فيقول له صباح الخير أو مساء الخير. هذه تحية الجاهلية، كان المشركون يقولونها لبعضهم البعض عمت صباحا، لا، إنما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس يوما مع أصحابه فإذا به يمر عليه رجل فيقول السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال عشرا، ثم مر عليه آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي عليه السلام وقال عشرون، فمر ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال ثلاثون، فقال الصحابة: ما عشرة وما عشرون وما ثلاثون؟ قال: أما الأول فلم يكمل السلام فأخذ عشر حسنات، والثاني فأخذ عشرون، والثالث أكملها فأخذ ثلاثون. فأنت الخاسر. ماذا لو قلت جميع أنواع التحيات عند اللقاء؟ أتحصل منها أجرا؟ ثم إذا ما رفعت سماعة الهاتف حينما يتصل بك أحد تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حصلت ثلاثون حسنة. أما لو قلت: ألو، ماذا حصلت؟ فأنت الخاسر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك الفوز العظيم في الدنيا والآخرة، ثم السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، ولكن إن قالوا فقولوا وعليكم، وفي رواية فقولوا عليكم، لأنه كما جاء في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف أمام بابه ومعه زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها، فإذا به يمر عليه أحد اليهود ويقول: السلام عليكم يا محمد. والسام هو الموت والدمار والهلاك. فقال: عليكم، وصمت. فإذا بالسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: بل السام عليكم أنتم أحفاد القردة والخنازير، لعنكم الله. قال: يا عائشة، ليس المسلم بصخاب في الأسواق ولا بذيء ولا فاحش، ولكن كان يكفيك أن تقولي وعليكم، فإن كان سلام فعليهم كما علينا، وإن كان سام فعليهم دوننا. فاعلم دينك يا عبد الله، وخذ سنتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعك من العادات والتقاليد التي تخالف شرع ربك عز وجل. أما إن كنت أنت البادئ لهم بالتحية فقل أي تحية غير السلام. قل مساء الخير، قل صباح الخير، لكن لا تبدأهم أنت بالسلام، لهذا النص النبوي: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فمن آثار توحيد المسلم لله في اسمه السلام أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، وأن يأمن جاره من أذيته فلا يؤذي جاره. ويوما جاء رجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء جاره له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج متاع بيتك وضعه في الطريق. كان ذلك الرجل يشتكي دوما وأبدا من إيذاء جاره له، فأخرج يوما متاع بيته خارج البيت في الطريق، فكلما مر إنسان وجد هذا المتاع فقال: لما أخرجت متاعك ووضعته في الطريق؟ قال: لأنني لا أقوى على أن أتحمل إيذاء جاري، فأصبح كل من يمر يلعن جاره هذا، وإذا بجاره هذا يقول له: أدخل متاعك في بيتك، لن أؤذيك بعد اليوم، خشية أن يلعنني الناس كلهم ويبتعدوا عني. وهذا أدب نبوي علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، أنه يعيد جاره إليه ولا يؤذيه بهذه التربية. فالمسلم من يأمن جاره من أذيته. فلا يصح أبدا لمسلم مثلا في فصل الصيف وفي الحر الشديد أن يخرج إلى نافذة وشرفة بيته بملابسه الداخلية ويقول: ها أنا عورتي قد سترت، لأن العورة عند الرجل من السرة إلى الركبة. أقول له: لا، قد أسأت إلى جارك فمنعت جارك أو نساء جارك امرأة جارك أن تخرج لتضع ملابسهم على هذه الشرفة حتى تجف في الشمس. إنك خدشت حياء هذا البيت. هذا مثال، والأمثلة على هذا كثيرة. كمن يشعل المذياع ثم يرفع صوته عاليا فيؤذي جاره، جاره مريض أو تلميذ يذاكر أو عامل ينجز عمله في البيت أو أيا كان ذلك، فإن هذا إيذاء للجار، وجارك بهذا الفعل لم يسلم من إيذائك، فكيف تكون مسلما حقا؟ كيف تكون عبدا للسلام؟ كيف يكون دينك الإسلام وأنت لم يسلم جارك من أذيتك؟ ثم يؤثر إخوانه على نفسه وحاجته، ومن ذلك أيضا أن يفشي السلام ويلتزم بتحية الإسلام وأن يسلك سبل السلام التي تؤدي إلى دار السلام من باب السلام، لأنه عبد على دين الإسلام للملك السلام. ثم يأتي بعد ذلك في الآية الكريمة اسم الله المؤمن. ما علاقة اسم الله المؤمن باسمه السلام؟ لأن هذا الاسم جاء بعد ذلك الاسم مباشرة. هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أما عن اسم الله المؤمن، وهذا هو الاسم السادس في هذه السلسلة، فدليله من القرآن الكريم، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فاسم الله المؤمن ورد في القرآن الكريم، ورد نصا اسما ولم يرد فعلا أو صفة أو غير ذلك. والمؤمن سبحانه هو الذي أمن الناس ألا يظلم أحدا منهم، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى غير ذلك من الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية والآيات القرآنية. إذن فالله تبارك وتعالى أمن عباده أنه لن يظلمهم لا في دنيا ولا في آخرة، فهو سبحانه المؤمن، وأمن من آمن به من عذابه. المؤمن أمن من آمن بالله رب وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم دستورا ومنهجا وشرعة، فإن المؤمن سبحانه أمن عبده المؤمن من أن يدخل النار، بل أمنه من العذاب، أمنه من عذاب القبر، أمنه من عذاب النار، أمنه من الآفات والأمراض المهلكات. لكن إن أصيب بمرض بسيط سريعا ما يتجاوز عنه، فإذا بهذا المرض أمن له المؤمن سبحانه أن يكون هذا المرض أمانا له، وخاصة الحمى أن تكون أمانا له من النار. حينما مرضت إحدى الصحابيات رضي الله عنهم بالحمى، فإذا بها تسب الحمى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبيها فإنها نصيب المؤمن من النار، نصيب المؤمن من النار، أي أن من أذنب ذنبا وكان سيدخل النار وأصيب بالحمى فقد رفع الله عز وجل عنه هذا الذنب، فأمنه الله تبارك وتعالى لأن ذلك العبد مؤمن آمن بربه المؤمن سبحانه. فالمؤمن سبحانه هو الذي أمن الناس ألا يظلم أحدا منهم، وأمن من آمن به من عذابه، وهو المجير الذي يجير المظلوم ويؤمنه من الظالم، وهو الذي يصدق المؤمنين ويشهد لهم إذا وحدوا، وهو الذي يصدق في وعده، وهو عند ظن عبده لا يخيب أمله ولا يخذل رجاءه. فالله سبحانه مؤمن أمن عبده أن يخيب ظنه. أما عن الدعاء بمقتضى اسمه المؤمن ما ورد في قول الله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقوله عز وجل: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصح عن عبد الله الزرقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. الأمن لن يحصل على الأمن إلا إن كان عبدا للمؤمن، فيؤمنه المؤمن بأمانه من النار ومن الخوف في ذلك اليوم. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. وهذا الحديث في المسند عند أحمد وهو في صحيح الأدب المفرد عند الألباني والحديث صحيح. إذن فلن يأمن المؤمن من العذاب، من عذاب الدنيا ولا عذاب القبر ولا عذاب النار، ولا يأمن المؤمن من خوف يوم القيامة والفزع الأكبر إلا إن كان مؤمنا لربه المؤمن عبدا للمؤمن، فيأمن لأن المؤمن يؤمنه سبحانه. ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المؤمن ثقته أن الأمن والأمان والراحة والاطمئنان مرجعها إلى الله المؤمن، لأنه آمن إليه بالإيمان ويقينه أن ربه سينصر المظلوم ولو بعد حين، لأنه مؤمن فأمن ذلك العبد المؤمن أن ينصره ولا يجعله دوما خائفا، ويقينه أن ربه سينصر المظلوم ولو بعد حين، فيلجأ إليه معتمدا عليه مستغيثا به مفتقرا إليه أن يجيره من ظلم الظالمين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين. فوعد الله لعباده المؤمنين كائن لا محالة لأنه المؤمن سبحانه. فيجب على المسلم أن يتعايش مع ربه عز وجل طيلة هذا الأسبوع حتى نلتقي في الجمعة القادمة إن شاء الله لنا البقاء وقدر لنا اللقاء، أن يتعايش المسلم مع اسم الله السلام فيسلم المسلمون من لسانه ويده، ويتعامل مع الناس بسلم وسلام، ويترك من قلبه الحقد والغل والضغينة والحسد وغير ذلك، فيسلم قلبه من هذه الآفات المهلكات، فيتعامل المسلم بالسلام ويأمن على نفسه من العذاب لأنه عبد لله المؤمن. شرط أن يظل العبد خائفا أن يعصي ربه، وبذلك يكون آمنا يوم لقاء ربه عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. اللهم يا مؤمن آمن روعاتنا، يا مؤمن آمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك يا ربنا باسمك السلام أن تسلم قلوبنا من الآفات المهلكات. سلم أبداننا يا ربنا من الأمراض ومن الأمراض المهلكات والآفات المهلكات. سلم قلوبنا من الحقد والغل والحسد والضغينة والغش يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا سلام أن تسلم قلوبنا من الكفر والنفاق. اللهم يا ربنا يا سلام سلم أبداننا من أن تلفحها النار. سلمنا يا ربنا من عذاب القبر. سلمنا يا ربنا من عذاب النار. سلمنا يا ربنا وأمننا يا مؤمن من خوف يوم القيامة. نسألك يا سلام يا مؤمن أن تسلمنا من كل عيب وكل نقص وأن تؤمننا من كل خوف ومن كل ظلم. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.